بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين والذي ينبغي أن يقال أنهم إثبات حكم وجوب تغسيل كل مسلم أو كل من يدعي الإسلام بالرواية المعتبرة الأولى من باب الأول من أبواب التغسيل التي الروايات التي ذكرت على الأغسال الواجبة. هذه رواية لا يمكن الاستدلال بها لما تقدم من أنه لم يثبت أن المكسوب الواجب هو المعنى الإصلاحي وهو الإلزام. وأيضا رواية ليست في مقام البيان من يغسل بل بنحو الأموم، إنما في مقام التشريع، وجعلنا منات لكون الرواية في مقام التشريع وفي مقام البيان إن كان هناك تعرض في الرواية لبيان خصوصيات الحكم ومتعلق الحكم والموضوع فالرواية في مقام بيان الأحكام، وإن لم يكن فيها تعرض فالرواية في مقام التشريع، ولذلك هذه الرواية لا يستدل بها. رواية أبي خالد هذه رواية ضعيفة السند مضافة إلى ضعف، لأن أبو خالد مشترك كلنا في طبقة واحدة أكثر من هذا الكنية مكنى بهذه الكنية فلا ندري من هو، مضافا إلى أن الرواية واردة في مقام بيان أصناف الموتى من حيث سبب الموت وليست في مقام بيان من يغسل مطلقا. وكذلك دعوى إطلاق سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه في هذا بعد إيمانه بعدم ثبوت العموم من جهة المبحوث عنها هذا أيضا غير واضح، باعتبار أن الإطلاق يكون بمقدمات الحكمة كما كرر في محله، ومقدمات الحكمة لا تجري ولا تتم مع احتمال أن يكون مولى في مقام بيان من جهة أخرى غير جهة المبحوث عنها. هذه الرواية أيضا سقطت عن الاعتبار. وعند في الرواية التي وردت باب 19 رواية الأولى والثانية من أبواب الغسل، هذه الرواية التي وردت في أنه إذا مات مسلم أو مسلمة ولم يكن هناك من يمكن أن يتولى تغسيله إلا الكافر، وهنا قال قد أضطر هذا فيكون يتولى الكافر تغسيل عنوان المسلم والمسلمة، هذا من ومع أن الرواية صدرت زمان من إمام الصادق والأكثرية الصاحقة كانت حتى في أهل المدينة، حتى في أهل المدينة لمن يخالف الإمام سلام الله عليه يخالف المذهب الشيعي. فإذا فالحكم في هذا ثابت لهذا العنوان مسلم، ونؤيد هذا الحكم برواية بل أوالي الواليم عن فخر المحققين، يقول مضمون الرواية أن رسول الله قال فرض على أمتي غسل موطاهم، فمعنى ذلك هذا حكم ثابت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا لخصوص شيعي. ويؤيد ذلك بعض الروايات الأخرى التي ورد ذكرها صاحب مستدرك الوسائل في الباب الأول من أبواب غسل الميت. أما الإجماع والسيرة فلا شك في ثبوت السيرة قطعية من الشيعة اتباعا لأوامر أئمة أهل البيت أنهم كانوا يشاركون التشيع وصلاة الجنازة وكل أحكام التي هي غالبا هذا تؤدى هذا بمظهر من الناس، كانوا يشاركون كانوا يفعلون ذلك. ولكن هذا يمكن أن يكون هذا هو الحكم لكل مسلم، كما يحتمل أن يكون ذلك حفظا لدماء الشيعة، حفظا لأعراضهم أن لا يحتكوا أن لا هذا يبعدوا عن مجتمع فيموتون جوعا، يعني ما يبيع ما يشتري ما يعاشرهم فيصير حالهم حالهم إنسان العايش في الصحراء. فلعل كان هذا فإذا ما دام كلا الاحتمالين واردا فالاستدلال بهذا إنما يمكن في خصوص هذا حضور التشيع، حصول صلاة الجنازة، حصول الدفن، حضور في وقت الدفن وفوات وتعازي، هذا كل ماشي. وأما الذي لا يكون هذا الحكم حكم حاله حال هذه الأحكام فهل تثبت أو لا، هذا غير ثابت. فلم نجد آية ولا رواية معتبرة إمام أمر أهدا بالتكسيل كذا بل تكسيل كل في مقام تشريع. لا استنى، سيرة مغيرها سيرة لم تثبت. نعم لو كانت هناك سيرة على تكسيل لتعدينا منها إلى الصلاة والتشيع ونحو ذلك، ولكن ما دامت سيرة في الصلاة والتشيع ومن هنا لا نتعدى إلى أمر مخفي هذا يكون هذا في التكسيل، هذا شيء. فإذن ودعوى الإجماع مع وجود هذه الأدلة الأخرى، دعوى الإجماع أهدتها على مدعيها. فإذن هذا على حكم كما جاء في رواية أمار، هذا التي وردت في باب التكسيل النصراني للمسلم، هذا هو العمدة بين أيدينا. ولا يكفي في وجه هذا الاستدلال إلا حديث من بلغ، رواية من بلغ، لا أستغفر الله، رواية بني الإسلام على الخمس، معذرة، بني الإسلام على الخمس، ظاهرون الألفاظ موضوعة لمعاني حقيقية واقعية، يعني واقع الإسلام مبني على هذه الخمس، وما في بعض التأكيد على الولاية، فمعنى ذلك هذا تخرج موتى غير من غير ملتزم بهذه الأحكام اسمه منكر الصلاة، لا يصلى عليه، لا يغسل، منكر وجوب الصلاة، منكر وجوب الصوم، حكم وجوب، منكر وجوب الولاية، حكم منكر وجوب الصلاة، هذا ما هذا يكف في وجهنا. ولكن فإذن هذا نقول مقتضى هذه الروايات وهي متواترة إما لفظا أو معنا أو إجمالا، هذا أكلت كثير إجمالا، هذا متواتر، فعلى هذا يصير عندنا أساس كامل، وهو الأساس أنه إنما تترتب الأحكام كلها أحكام المسلمة مع ثبوت هذه الأمور الخمس، وبدون ذلك لا. ثم بعد ذلك نأخذ تخصيص هذه القاعدة هذا بترتيب الأحكام التي تثبت بالأدلة، واحد واحد، حضور الموتى وهذا تشيع جنازة وحضور فواته ومناكهة مع فرض الإجمال مناكشين معناه، بل وكذلك التوارث وحقوق الإسلام وهو دفاع، إذا كافر أراد يدعم هذا المسلمين ونتمكن من دفاع عن مسلم يجب علينا أن ندافع، بل ونهمي دمه وماله وعرضه، كل هذه الأحكام تثبت، بل الذي تثبت بالدليل، ومسألة وصل تبقى عندنا هذا المحتاج إلى دليل، فيأتي رواية عمار خبر عمار فيثبت هذا الحكم. إذن عدنا إلى ما كنا فيه هذا من جديد، هذا والحمد لله رب العالمين.